يمكن نحسدها نجيب ونسكر الغيرة. ولاني تم غدري كزيد قواسا وريمكينا محسدا نجيب ونسكر الغيرة. ولاني مغداري كزيد قوازا وهي نكي كرهاني سقيس نهت هنت وهي نكي حبا عاقل فوج ميلس من بيان كي كرهاني سقيس نهت هنت مولاني ذا مغداري كزيد قواسا Yes. gilan abu jay izli hubbak zaman izdamargi izli hawak gilan abu jay izli hubbak zaman izdamargi ish gawdad magad miskin izli izli hubbak zaman izdamargi ish gawdad magad miskin izli izli hubbak zaman izdamargi arkla salani gadi istisled سلاني غادي استسندني يسلي حبك سلاني استمرك وردي سادسي تهضر تحكي يومزي يسلي حبك سلاني استمرك وردي سادسي تهضر تحكي يومزي يسلي حبك سلاني استمرك يسري سيح الدنيا هاي سيارتني يسلي حبك سلاني استمرك يسري سيح الدنيا هاي سيارتني Yeah.